أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه المسألة وهي: هل يجوز التكسب بالمني أو لا يجوز؟ بالأمس بينا بأن عبارات الأعلام وإن كانت تحت عنوان يجوز بيع المني أو لا يجوز، في الواقع أن هذه المسألة وهي البيع مرتبطة بكتاب البيع، ونحن حديثنا ليس في البيع، وإنما حديثنا في باب المكاسب. ومن الواضح أن باب المكاسب شيء وباب البيع شيء آخر، لأن المكاسب أعم من أن يكون عينا أو منفعة أو انتفاعا أو حقا أو غير ذلك، ولكنه هذه الكلمات موجودة، هذه العبائر موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري، وبتبع ذلك أيضا في كلمات جملة من الأعلام، ومنهم السيد الكوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقهاء. وكيفما كان، فيقع الحديث في هذه المسألة أو في هذا العنوان في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: حرمة التكسب به إذا وقع خارج الرحم. طبعا سيتضح لكم أيضا أن هذه المسألة عادة عنونها الأعلام فيما يتعلق بمني الحيوانات غير الإنسان، لأنه في أذهانهم الشريفة لم يتصوروا أن هناك إمكان للتكسب بمني الحيوان الذي هو الإنسان. طبعا من باب الإشارة لابد أن يعلم الإخوة أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني مقصودي الشيخ الرئيس بن سينا، أن الشيخ، وهذه الشيخ كما تعلمون في الفقه عندما تطلق تنصرف إلى الشيخ الطوسي، وفي الفلسفة عندما تطلق تنصرف إلى ابن سينا، وفي العرفان عندما تطلق تنصرف إلى محي الدين ابن عربي. لذا احنا باعتبار أنه نقول الشيخ في جملة من الأحيان، فالإخوة إن شاء الله بالقرائن يميزوها. الشيخ الرئيس في كتابه الإشارات يشير تقريبا قبل 1000 سنة، الكتاب كما تعلمون، يشير في كتابه أنه قد نقل إلينا هذا المعنى. هل هذا المنقول إليه قبله ب100 سنة، ب200 سنة، ب1000 سنة؟ لا أعلم، ولكنه يقول قد نقل إلينا بأنهم استطاعوا أن يأخذوا مني الرجل ويوجدوا منه جنينا في مكان خارج من الرحم. هذا ينقله في ذاك الوقت، وإلا المسألة لا يتبادر إلى ذهن البعض أنها مسألة جديدة. لا، الشيخ في الإشارات يشير إلى هذه المسألة ويقول نقل إلينا. هسه نقل إلينا قبل 100 سنة أو 1000 سنة؟ بعد هذه النقطة لا يبينهم. المهم أن أذهان هؤلاء الأعلام كانت منصرفة إلى مني الحيوانات غير الإنسان، وسيتضح من خلال عبارات القوم هذا المعنى بنحو واضح. المهم، المسألة الأولى هي حرمة التكسب بالمني، يعني مني حيوانات غير الإنسان، إذا وقع ذلك في خارج الرحم، هل يجوز أو لا يجوز؟ قبل أن ندخل في ذلك، لا بأس بالإشارة إلى المعنى اللغوي الذي ذكر للمني. كلمات اللغويين واضحة، تبين ما هو المراد من المني لغة. في كتب اللغويين، يعني سواء المفردات أو غير المفردات، يشير إلى هذا المعنى. تاج العروس، المفردات، المصباح، من عنده هذه الكتب يمكن الرجوع إليها. المني هذا الورد في كتاب المفردات هذا أنقل المني يقول أما المني بتشديد الياء ففي أصله وجهان، الأول التقدير، معنى المني يعني التقدير. قال الراغب في المفردات المني التقدير، يقال منى لك الماني أي قدر لك المقدر، والمني للذي قدر به الحيوانات. قال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى أي قدر من ذلك، من نطفة إذا تمنى أي تقدر بالعزة الإلهية. وفي المصباح من الشيء من باب رمى أي قدره، مرتبط أيضا بالتقدير. هذا المعنى الأول الذي يستعمل لغة، طبعا هذا لعله لا علاقة له بمحل الكلام. المعنى الثاني الإراقة. قال في المجمع أفرأيتم ما تمنون، يعني ذاك الماء الذي تريقونه، وهو الذي هو محل الكلام في هذه المسألة. الإراقة أي تدفقون في الأرحام من المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد من نطفة إذا كذا، قيل أي تدفق في الرحم وهي إلى آخره. جيد، من الناحية اللغوية اتضح ما هو المراد من المني. خب، هذا المني وهو الماء الذي يراق إذا وقع خارج الرحم، فهل يجوز التكسب به أو لا يجوز؟ ليس الحديث أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز، قد لا يجوز بيعه ولكن تجوز المصالحة عليه، تجوز مثلا هبته ونحو ذلك من أنحاء المعاوضات. هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني شيخ الأنصاري هنا شيخ الأعظم، ذكر أنه لا يجوز لدليلين، الدليل الأول النجاسة، والدليل الثاني عدم الانتفاع به. هذه عبارته كما هو واضح للإخوة. قال لا إشكال في حرمة بيع المني، وهذا الخطأ المنهجي الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن الحديث ليس في باب البيع حتى أنه يقال لا يجوز بيعه، وإنما كان ينبغي أن تعنون المسألة لا إشكال في حرمة التكسب بالمني، وسأعم من أن يكون بيعا أو غير البيع. لا إشكال في حرمة بيع المني لدليلين، لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، وهي المسألة الأولى التي نحن بصددها. إذن يوجد دليلان لعدم جواز التكسب، الدليل الأول هو النجاسة، والدليل الثاني عدم الانتفاع. أما الأول وهو النجاسة، هذا الدليل ذكره جملة من الأعلام، ومنهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الخلاف، يعني الجزء الأول صفحة 166، هاي الطبعة الحديثة، المسألة 207. قال هناك في ذيل المسألة 270 من كتاب الخلاف الجزء الأول صفحة 166، قال بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه. وللشافعي فيه وجهان، دليلنا ما هو؟ إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنها تتضمن ذكر البيض. طبعا أكو نكتة أنا بودي أن يلتفت إليها الإخوة في مسألة هذه الإجماعات التي يدعيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. في الواقع أكثر هذه الإجماعات جاءت في أمثال كتاب الخلاف، وكأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قبال المخالفين كان يريد أن يقول أن المسائل عندنا تقريبا متفق عليها، لا يوجد فيها خلاف، كما أنه إذا أنت جلست في مناظرة مع أطراف أخرى تقول المذهب هكذا يقول، علماؤنا هكذا يقولون، أجمع علماؤنا. والغرض واقعا، الغرض من دعوة هذه الإجماعات والاتفاقات بيان ذلك البعد الإثباتي، حتى ما أريد أبين البعد الإعلامي، لا لا، ذلك البعد الإثباتي. وإلا في كثير من هذه الإجماعات التي ادعاها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر الأعلام من محققي فقهائنا، بأنه لا يوجد إجماع بذاك المعنى في المسألة على لحظة. قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنها تتضمن ذكر البير. التفت محل الشاهد هذه. فأما المني فإنه نجس عندنا، هذه صغر القياس، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلافين. إذن المني نجس، وكل نجس لا يجوز أكله، باب الأطعمة والأشربة، ولا يجوز بيعه، باب المكاسب. هذا الدليل بعد أن أتصور فيما سبق اتضح الجواب عنه بنحو تفصيلي، من أنه أساسا أن النجاسة لا يمكن أن تكون مانعة من جواز البيع. طبعا يكون في علم الإخوة أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث جواز بيع الميتة، يقول أن الميتة لا يمكن أن تكون مانعة من صحة البيع، وإنما إذا قلنا بعدم صحة بيع الميتة فلسبب آخر لا لعنوان النجاسة، وإن كان في هذه الموارد أيضا يستدل بالنجاسة لعله تماشيا مع كلمات أعلام الفقهاء. إذن هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا، من أن النجاسة لا يمكن أن تكون مانعة من صحة البيع لعدم الملازمة بين نجاسة الشيء وبين عدم جواز التكسب به. أما الدليل الثاني الذي ذكر في المقام هو عدم الانتفاع به. هنا فيما يتعلق بعدم الانتفاع به، تارة يراد من عدم الانتفاع في عبارة الشيخ أنه لا يجوز الانتفاع به مطلقا، يعني ما استفدناه من حديث تحف العقول الذي نهى عن جميع أنحاء التقلبات، تارة هذا هو المراد، لأن عبارة الشيخ يقول عدم الانتفاع به، يعني إن كان مراده أنه لا يجوز الانتفاع به يعني إنشاء، وأن الشارع لم يجوز الانتفاع به بأي نحو من أنحاء الانتفاع، لأن هناك نهي عن جميع أنحاء التقلبات. خب هنا ندعي بأن هذه الكبرى لم يتم تثبت فيما سبق، لأن حديث تحف العقول كان ضعيف السند ولم يثبت انجباره بعمل الأصحاب، صارة هذا هو المراد. وأخرى أن المراد لعدم الانتفاع به لا إخبار لقضية خارجية، يعني أن المني خارج الرحم لا منفعة فيه، لأنه يذهب هدرا لا قيمة له. وهذا أتصور جوابه واضح، قد يكون في زمان وفي شرائط هكذا، ولكنه في زمان آخر وشرائط أخرى لتقدم البحث العلمي والاستفادة من مثل هذا الماء يمكن أن تترتب عليه منافع، فيجوز التكسب به على أساس تلك المنفعة. إذا كان مراد الشيخ المعنى الثاني الذي أشرنا إليه، هذا خير شاهد على أن جواز التكسب أو جواز البيع يدور مدار ماذا؟ وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة، طبعا المنفعة المحللة، وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة. فإذا كانت المنفعة موجودة فيجوز التكسب به، إن لم تكن المنفعة موجودة فلا يجوز التكسب به. ولعله هذا هو مراده، لأنه بعد ذلك ستظهر من جملة من عباراته أنه يجعل مدار صحة البيع وعدم صحته، أو مدار جواز التكسب وعدم جواز التكسب، مدار يدور مدار وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة. ومن الواضح أن وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الزمان والمكان والشرائط العلمية والتقدم والتأخر العلمي. فلعل شيئا في زمان ومكان وبلد معين لا يجوز بيعه، ولكن نفس ذلك الشيء إذا انتقل إلى مكان وإلى شرائط أخرى يجوز بيعه ولا محذور في ذلك. يعني قد يكون هذا المني خارج الرحم في بلد متخلف واقعا لا منفعة منه فلا يجوز بيعه، ولكن نفس هذا الماء إذا نقل إلى مكان آخر يمكن أن ينتفع به فيجوز بيعه، لأن المدار، لأن الجواز وعدم الجواز يدور مدار وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي إذا وقع هذا الماء وهو المني خارج الرحيم، وتبين أنه لا يوجد عندنا دليل على عدم جواز البيع إلا إذا لم تكن هناك أي منفعة محللة لذلك. أما المسألة الثانية، المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها هي أنه هل يجوز التكسب بالماء إذا وقع داخل الرحيم أو لا يجوز؟ المسألة الأولى كان وقوع الماء خارج الرحم، هل يجوز التكسب به أو لا يجوز؟ أما هاي المسألة لا أنه واقع خارج الرحم، وإنما يراد له أن يقع داخل الرحم، رحم الحيوانات، فهل يجوز التكسب به أو لا يجوز التكسب به؟ فيما يتعلق بهذه المسألة الثانية، ذكرت هناك عدة أدلة لعدم جواز التكسب. الدليل الأول الذي ذكر في المقام هو النجاسة. من الواضح بأنه هذه المسألة غير مقبولة في المقام لا كبرا ولا صغرا. أما الكبرى فقد تقدم الكلام عنها فيما سبق، أن النجاسة ليست مانعة من جواز المعاملة وصحة المعاملة وعدم صحتها. وأما الصغرى ففي المقام إذا انتقل الماء من الباطن إلى الباطن فهل هو نجس أو ليس بنجس؟ لم تثبت نجاسته، لم يثبت لنا أن الدم وهو في الباطن أيضا نجس، أن المني وهو في الباطن أيضا نجس، وإنما الدم إذا خرج عن موضعه المعتاد يكون نجسان. لذا أشار الشيخ أيضا إلى هذه النقطة، وجملة من الأعلام أشاروا بأنه هذه القضية حتى لو قبلنا كبرى عدم جواز بيع النجس فإنه في المقام لم تثبت النجاسة، لأنه انتقال من باطن إلى باطن. هذا هو الدليل الأول وواضح الجواب. الدليل الثاني الذي أشير إليه في المقام، الجهالة بحسب الكمية والمقدار فتؤدي إلى أن تكون المعاملة غررية. هذا اللي بالأمس احنا أشرنا ونبهنا الإخوة عليه، قلنا بأنه لا بد أن يكون ما يقع عليه المعاوضة معلوما. هذه من شرائط جميع المعاوضات ومن شرائط صحة البيع، أي منهما؟ وذكرنا وقرأتم في محله من كتاب البيع أن يكون المبيع معلوما كما كيفا ونحو ذلك. هذه من شرائط العوضين أين؟ في باب البيع. ولكنه لأن هؤلاء وإن كان بحثهم وعنوان بحثهم هو المكاسب، ولكن ذهنهم كان يشتغل بعنوان باب البيع، فلهذا أشكلوا مثل هذه الإشكالات. قالوا بأنه توجد جهالة بحسب المقدار والكم، وهذا يوجب أن تكون المعاملة غررية. هذا وهذا الإشكال، هذا الإشكال هسه نجيبه على هذا أحسن. في مقام الجواب عن هذا الوجه الثاني أو الدليل الثاني، يقال بأنه أساسا الكم الذي له مدخلية في صحة المبيع فيما إذا كان للكم قيمة، أما في المقام هل توجد للكم قيمة أو لا توجد للكم قيمة؟ فلا مدخلية له، لأنه يكفي أنه نقطة واحدة أو بتعبير علمي خلية واحدة من حيوان واحد يحصل اللقاح وينتهي كل شيء، والباقي يذهب هدرا بلا فائدة. إذن متى تكون الكمية لها مدخلية؟ إذا كانت لها قيمة. أما في المقام الكمية لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ لا قيمة لها. وبطبيعة الحال طبعا هنا قد يقال أنه في تلك الأزمنة لعله الكمية لم تكن لها قيمة، لعله في هذا الزمان لها تكون قيمة، هذا حديث آخر. المهم دعوى أنه أكو جهالة بحسب الكمية، الجواب بأن مثل هذا المقدار من الجهالة لا توجب البطلان. لماذا؟ لأن هذا المقدار من الكمية أو ذاك لا قيمة لا مدخلية له في القيمة، هذا أولا. وثانيا هب أنه أساسا أن الكمية مجهولة، ونحن أين نحتاج إلى معلومية الكمية؟ نحتاجه في باب البيع، أما في غير باب البيع أيضا نحتاج إلى أن يكون الكم معلوما أو لا نحتاج؟ افترض أنه لا يصح بيعه ولكن يصح التكسب به بنحو آخر من أنحاء المعاملات. لذا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب أشار إلى كلا هذين الوجهين، يعني هاي الطبعة الحجرية الموجودة عندي هناك في صفحة 5 من هذه الطبعة قال: وأما الجهالة، يعني الجهالة بحسب الكم والمقدار، وأما الجهالة فهي إنما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكم. وفي المقام الكم مطلوب أو ليس بمطلوب؟ إذن الجهالة بحسب الكمية تكون مؤثرة في صحة المعاملة أو لا تكون؟ لا تكون مؤثرة، فهي إنما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكم دون مثل المقام والمعتبر من القدرة على التسليم الرافعة، إلى أن يقول إنما، وعلى فرض صحة الوجهين، إنما يمنعاني عن خصوص البيع دون مطلق المعاملة عليه. سيفترضوا أن الجهالة هنا مانع في المقام، ولكنه نحن قد نتكلم في باب البيع، وإنما نتكلم في جواز التكسب وعدم جواز التكسب، فهي مانعة في خصوص البيع دون مطلق المعاملة عليه من صلح أو هبة ونحوهما من العناوين الأخرى في باب المعاملات. وهذا فيما يتعلق بالدليل الثاني والجواب عن. أما الدليل الثالث، الدليل الثالث الجهالة، ولكن لا الجهالة من باب الكم والمقدار حتى تقولوا بأنه ليس له مدخلية في القيمة في المقام، وإنما الجهالة من جهة عدم تحقق اللقاح وصيرورته هدران. لا قد يلقح ولكنه لا ينتج، مثلا يلقح ولكنه ما في نتاج. والجواب في الواقع بأن مثل هذه الجهالات، هذا القدر من الجهالة لا يمنع من صحة المعاملة، وإلا لو كان كذلك للزم أنه من يشتري بذرا ليزرعه في الأرض ويزرعه ولا ينبت ولا تظهر منه النتيجة، أن يكون ذلك البيع باطلا ولا يلتزم أحد بذلك. أو من يشتري فسيلا، الآن في الطرقات يشتري بعض الناس فسيل ويذهب به إلى البيت، ولكن بعض ما يخليه في الأرض ينتج أو لا ينتج، لا يموت ولا يلتزم أحد بذلك. هذا القدر من الجهالة أنه أساسا يتحقق البذر أو لا يتحقق، يتحقق النماء أو لا يتحقق، هذا المقدار من الجهالة لا تكون مانعة من صحة البيع. وعلى فرض مانعيته من صحة البيع فلا دليل على أنه يمنع في المعاملات الأخرى. هذا الدليل الثالث. بلي شنو قيمة شنو؟ لا لا تفترض لا قيمة لها إلا للبذع. هذاك إذا تؤكل ذاك حديث آخر. لا لا قيمة لها إلا لأن تبذر. أساسا إذا لم تبذر فاسدة يذبوها في الشارع. يجوز أو لا يجوز؟ أنا أسأل أقول قيمتها في أي شيء؟ قيمتها للآكل؟ قيمتها لأن يشترب؟ ها؟ وهذا من الزراعة أقول، ولكن زرع ولم يخرج شيء. الجواب هذا. أنت مولانا هماتي أنا بعد المعامل، هذا مولانا لقح مولانا ولكن ما أخذ الحيوان الأمة ذا ما أخذ. يزور وجنو ذنبه. هسه هذيك مقدمات إعدادية، هسه احنا ما نريد ندخلها في المقدمات، وإن كان الجواب كما تتفضلون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وظيفتكم هي الإمناء، يعني النقل هذا الماء من موضع إلى موضع آخر، أما أنه يترتب عليه نماء أو لا يترتب، بعد هذه مرتبطة بكم أم مرتبطة بالله. أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تزرعون أو أفرأيتم كذا أأنتم تزرعون ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم كل وظيفتكم أن تأتوا بهذه البذرة وتضعونها أين؟ وتضعونها في الأرض وتهيئون المقدمات، ولكن هذا هو الزارع؟ الجواب لا، هذه مقدمات الزرع، وإلا الزرع ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الجواب كما تفضلتم هو أنه أساسا هذا المقدار من الجهالات لو منع لكان مانعا في مواضع أخرى كثيرة ولا يلتزم أحد بذلك. الدليل الرابع الذي ذكر في المقام هو عدم القدرة على التسليم. وفي الواقع بأن القدرة على التسليم، من الواضح أن القدرة على التسليم من الأمور العرفية لا من الأمور العقلية الدقية. والقدرة على التسليم في كل شيء ما هو بحسب ذلك الشيء. وهنا القدرة على التسليم أن يعطيه الحيوان الذكر ويكون تحت يد المشتري حتى يستطيع أن يلقح به الأنثى. هذا المقدار من القدرة على التسليم كاف لتحقق المقام. الدليل الخامس ولعله أهم الأدلة التي ذكرت في كلمات القوم لإثبات هذه الحقيقة هذه الدعوة. هذا المعنى اللي أنا ذكرته للإخوة في أول الباحث، وهو أن الأعلام أسسوا قاعدة في المقام. التفت إلى هذه القاعدة، أسسوا قاعدة، وانظر إلى أن العرف والسيرة والشرائط كيف تؤثر في تأسيس القواعد الفقهية. أسسوا قاعدة في المقام، قالوا بأنه أساسا الولد نماء الأم، الولد نماء الأم. هذا أين؟ في باب الحيوانات. في باب الحيوانات الولد لمن؟ للأم. إلا في باب الإنسان فإن الولد للأب. فلماذا يقولون باعتبار الأدلة القطعية، إما إجماع إما الولد للفراش ونحو ذلك من الأدلة. الآن أنا مو حديثي فيما يتعلق بالإنسان، الآن حديثنا أين؟ في الحيوان. يقولون القاعدة أنه الولد ولل أو النماء والولد لمن؟ للأم. ما هو دليلنا على ذلك؟ الدليل الذي ذكروه في المقام لهذه القاعدة هو ما أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي أشار إلى هذا الدليل في مصباح الفقاهة صفحة 105، قال: ولكن الذي يسهل الخط أن السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة قائمة على تبعية النتاج للأمهات في الحيوانات غير الإنسان، بل كل حديث في غير البالغ، وقد أمضاها الشارع فلا يمكن التخطي عنها، كما أن الولد للفراش في الإنسان بالنص والإجماع القطعيين. ومن هنا يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة الملك، هذه الحيوانات هذه الأولاد إذا كان الإنسان مالكا للأم فهو مالك لماذا؟ ها؟ مالك لي وأولادها أيضا، حتى مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر، وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك، وإلا فكان اللازم عليهم إما رد النتاج إلى صاحب الفحل إن كان معلوما، أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك إن كان المالك مجهولا، وهذا شيء لا يتفوه به ذو مسكتين. هسه لماذا لا يتفوه؟ باعتبار لا يتفوه. هذا كل الدليل، كل الدليل على أنه الولد نماء الأم، وأن مالك الأم هو مالك للولد. ما هو؟ أنه السيرة القطعية العقلائية والشرعية، ولا يمكن أن يتفوه أحد بخلاف ذلك. خب جيد، على هذه القاعدة رتبوا نتيجة. ما هي النتيجة؟ قالوا بأنه بعد أن وقع، لأنه حديثنا موضوع المسألة ما هو؟ وقوع الرحم. وإذا وقع الماء في الرحم، خب يقول إذا وقع في الرحم وتلقحت الأنثى وحصل النماء فهو ملك من؟ ها؟ فهو ملك المشتري. خب ماذا يريد أن يشتري المشتري؟ يشتري ما هو ملكه. ماذا يشتري؟ هذا صار ملكا له، وإذا صار ملكا له الآن يدفع مالا بإذاء ماذا؟ الآن البيع هو ماذا؟ مبادلة مال بمال، يعني أنه في قبال ما يعطي يأخذ شيئا. وهنا هذا المشتري أو مالك الأم بعد إذا دفع مالا دفع مبلغا، يحصل في قباله شيء أو لا يحصل؟ لا يحصل. لماذا؟ لأن ما هو الحاصل ملك له، إذن يكون باطلا. لذا عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المكاتب هذه، التفتوا إلى العبارة، عبارته يقول ولو وقع فيه، يعني وقع الماء في الرحم، فكذلك لا ينتفع به المشتري. حتى هنا المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه يعلق يقول لا تعبدون لا ينتفع به المشتري. قولوا ينتفع به المشتري، ولكنه يدفع المال بإذاء ماذا؟ ولا ينتفع بعد أن وقع في رحم الأم وهو مالك قطعا ينتفع بذلك. هذه عبارته، عبارة جيدة، والواقع كما أشرت للإخوة مرارا أنه هذه من أفضل الحواشي الموجودة على الكتاب. فكذلك لا ينتفع به المشتري. قال بل ينتفع به، لكنه ملكه ونماء ملكه، فلا معنى لأن يشتريه، لأنه هذه الأم ملكه والولد ماذا؟ نماء الملك، فلا معنى لأن يشتري الإنسان ما هو ملكه. هذا هو الدليل الخامس الذي ذكر في المقام اللي يأتي الكلام فيه بعد ذلك، والحمد لله.